هات يجوز له. إذا كان يوجد هذا الشيء في بلده. لا لا ينبغي. إيه لا ينبغي، لا يجوز. يضيق عليها أكثر من غيره. نعم. ويستفاد من هذا الحديث أنهم كانوا مقيمين جماعة، ولم يكن أبو ثعلبة وحده رضي الله عنه. يؤخذ من قوله إن بأرض. ويستفاد من هذا الحديث أن الأرض أو البلاد تسميتها تعود إلى سكانها، إلى سكانها. فإذا كان سكانها أهل الكتاب فهي أرض أهل الكتاب، وإذا كان سكانها مسلمون فهي أرض للمسلمين. ويستفاد من هذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم، النهي عن الأكل في آنية أهل الكتاب. وقد اختلف أهل العلم في هذا النهي، فمنهم من يرى أنه للتحريم لأنه الأصل، فلا يجوز أن يأكل الإنسان في آنية أهل الكتاب إلا عند الضرورة، فإذا اضطر فإنه يجب عليه أن يغسلها ويأكل فيها. وقال بعضهم بل النهي للكراهة. أما علة النهي فقد اختلف أهل العلم أيضا في تعيينها، فمن العلماء من قال لأن أهل الكتاب يطبخون الخنزير، يأكلون الخنزير ويستعملون الأواني لأكله، ويستعملون الأواني لشرب الخمر، فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يستعمل آنيتهم. ليش؟ خشية أن تكون ملوثة بالنجاسة، خشية أن تكون نجسة. وقال بعض أهل العلم بل النهي عائد أو علة النهي هي إبعاد المسلم عن الكافر، عن الكافر، وتقليل الاحتكاك به حتى لا تقع مودة بينه وبينه، لأن وقوع المودة قد يؤدي إلى الإعجاب بهم والتشبه بهم ظاهرا ثم بعد ذلك باطلا. فالمسألة تبدأ تدريجية، فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن التعليل الثاني في نفسي منه شيء، لأنه لو كان الأمر كذلك لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المساكنة أصلا، لقال لا تمكثوا في بلدهم، أخرجوا من عندهم، لأن الذي يعيش بأرضهم لا بد أن يحتك. لكن مع ذلك نقول لا نرد العلة بالمرة، لأنه قد يكون بأرضهم ولا يستعمل آنيتهم فلا تقع المودة، لا يحتك بهم إلا فيما هو طبيعي. فهمتم؟ لأنهم إذا صاروا مثلا قد جاورونا ونجاورهم ويأخذون آنيتنا ونأخذ آنيتهم يقع شيء من المودة. ولكن نقول لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. فإن أعطانا من آنيتنا لهم قد يكون مستحب، لأن هذا من باب حق القيام أو القيام بحق الجار. هذه المشكلة، قلت العلة الثانية في نفسي منها شيء، العلة الثانية في نفسي منها شيء. أرى أن العلة التي هي أقوى في النهي خشية إيش؟ نعم. ولذلك استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على نجاسة الخمر، واستدلوا بما رواه مسلم، أظن أن الحديث إما عن أبي ثعلبة أو غيره، وجاء فيه في صحيح مسلم إن نجاور قوما أهل الكتاب وأنهم يطبخون الخنزير في آنيتهم ويشربون الخمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارحضوها، يعني اغسلوها واستعملوها إذا لم تجدوا غيرها. فقوله ارحضوها بعد دل ذلك على أن الذي يوضع فيها نجس، ويشمل ذلك الخمر لأنهم ذكروا الخمر. وهذا قول الخطابي رحمه الله في معالم السنن، وكذلك ابن دقيق العيد كما نقل عنه الزيلعي في نصب الراية. ومسألة نجاسة الخمر وطهارتها سيأتي الكلام عنها مفصلا إن شاء الله في باب إزالة النجاسة. إذن العلة التي أرى أنها أقرب هي إيش؟ ليست وقوع المودة، بل خشية أن تكون آنيتهم نجسة، لأن لو كان الأمر من أجل أن لا تقع المودة لقال أخرجوا من الأصل، أخرجوا. نعم. هو لا ينبغي أن يعرض نفسه، المسلم لا ينبغي أن يعرض نفسه للمسألة عموما حتى لغير حتى للمسلم فضلا عن الكافر. ويستفاد من هذا الحديث، نعم نعم، نعم أحسنت، هذا الذي أردت أن أقوله الآن، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام دعي من بعض أهل الكتاب فأجاب، كما دعاه غلام يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه وأكل عنده، فيجوز الأكل عند إيش؟ عند الكتابي، يجوز ولا حرج، إن كان هذا الكتابي ذبيحته مباحة بأن يذبحها ويذكر اسم الله عليه. نعم نعم أكل، ولكن هذا قد يحمى، قد يقال أنه ليس في إناء، ولكن قد يقال في إناء أيضا. نعم لا كانوا مقيمين، إن بأرض قوم أهل الكتاب، واضح أنهم كانوا مقيمين، لأنهم سألوا عن الآنية، والمسألة سؤالهم هذا يدل على أنهم استوطنوا هذا المكان ودامت إقامتهم فيه. إذن النهي عن الأكل في آنية أهل الكتاب إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة، والضرورة إذا لم يجد الإنسان آنية. ويستفاد من هذا الحديث وجوب غسله، وجوب غسل آنية أهل الكتاب لما يخشى أن يكون فيها شيء من النجاسة. ويستفاد من هذا الحديث جواز اشتراء الآنية الجديدة من أهل الكتاب، لأن هذا الحكم خاص بما لو الإنسان استعار آنيته، يعني طلب منهم، أما إذا كان على سبيل الشراء فهذا لا حرج فيه بالاتفاق. ويستفاد من هذا الحديث لو أن هذه الآنية كانت تؤجر، مثل لو كانت لهم قدور كبيرة يؤجرونها للطبخ في الأفراح يجوز ولا بأس، لأن المنة منتفية، المنة منتفية. وقد يقال إن النهي أيضا من خشية أن يمتنوا على المسلمين، لأنك إذا أخذت من آنيتهم قد يمتنوا عليك، والمنة لا ينبغي أن تكون من كافر. نعم. يمكن نقول بجواز الاستعارة، يعني في استعمال، يعني نفس الشيء. كيف؟ إذا قلنا بالعلة الأولى، علة النهي، يعني أنها خشيت أن تكون هذه أنيمة نجسة بأطعمة نجسة. نعم. لم يمكن نقول بجواز الاستعارة، يعني استعارة كذلك في استعمال. استئجار، استئجار، استئجار، هي تغسل، هي في كل الأحوال إذا كانت آنيتهم مستعملة، وهذا ينبغي أن نجعله ضابط في هذه المسألة، إذا كانت آنيتهم مستعملة واضطر الإنسان فإنه يغسلها، فإذا استعملها سواء بإجارة استئجار أو بإعارة فإنه يغسلها قبل استعمالها. ولكن لو قال قائل، لو قال قائل، لو أني اضطررت إلى أخذ آنية بعض أهل الكتاب وهو جار لي كملحد وأعطاني آنية يا دوب خرجت من آلة الغسل، غسل الأواني، وهي تخرج أشد ما يكون بياضا ونظافة، أغسلها أم لا أغسلها؟ أنت ظاهر الظاهرية يقولون اغسلها. قد يعطيها يعطيها لي وهي تقطر ماء أو يغسلها أمامي. الظاهر أنه يكتفى بهذا الغسل. إيه لكن هذا الظاهر عنده علة. نعم التنظيف، لأن الأصل أن الغسل غسل الشيء لا يكون إلا لعلته. الشيء النظيف لا يغسل. نعم، فلو كانت مثلا مستعملة نعم هذا نغسله، خشية ماء أن يقع فيها شيء من الخنزير أو الخمر. وعلى كل الذين استدلوا بنجاسة الخمر بهذا الحديث أو بغيره في نظر أيضا، قد يناقشون، لأنه قد تكون طاهرة وهي حرام، ليس شرطا في حرمتها أن تكون نجسة، لقوله عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثير فقليله حرام. فقطرة خمر لو شربها الإنسان لا يسكر بها، لكنها ألي نجاستها مثل القول الصحيح؟ لا، لأنها محرمة. ويستفاد من هذا الحديث جواز الأكل في آنية أهل الكتاب إذا احتاج الإنسان، لكن بعد غسلها، جواز استعمالها في الأكل والشرب. طيب، ويستفاد منه أيضا الوضوء من آنية أهل الكتاب، الوضوء، لأنه لو أن أهل الكتاب أخذت منهم إناء فيه ماء كقربة ماء أو سطل ماء، أتكفئ الماء وتغسله؟ لا، لأن الكلام على آنية الطعام هنا ليس على الآنية عموما، لأنه قال أفنأكل في آنيتي، ما قال فنستعمل، قال أفنأكل، فخص هذا الحكم بالأكل والشرب. ويستفاد منه جواز استعمال آنيتهم عند الضرورة إذا اضطر الإنسان، لقوله إلا أن تجدوا ألا تجدوا غيره، إلا أن لا تجدوا غيره. ويستفاد منه أيضا أن المسلمين ينبغي أن يعير بعضهم بعضا الأواني إذا احتاجوا لذلك، وهو أولى من أن يتوجهوا إلى أهل الكتاب. يكفي. نعم، الظهر أنه الكره، الظهر أنه الكره. نعم، اجمع على الآية التي يبيح الله فيها طعام أهل الكتاب. كيف الله سبحانه وتعالى أحل طعام أهل الكتاب؟ هو معلوم أنهم يقدمونه في آنية، والله هذا إشكال. هذا محمول على أن هذا الطعام هو الذي أبيح، فإذا أبيح الطعام أبيح الوعاء الذي فيه، لكن لما كان طعامهم فيه ما هو مباح وفيه ما محرم لاستباحته من الخنزير كالنصارى، لذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله وأن لا تؤخذ إلا للحاجة. لكن إذا أعطونا طعاما يباح لنا في آنيتهم نأكل الطعام في آنيتهم ولا بأس، هذا هو القيد. نعم، وجد أم لا بأس، اللبن لا بأس، اللبن طاهر. نعم، هذا الحاجة، قل الحاجة. نعم، إذا قدموا لنا طعاما مما هو مباح لنا في آنيتهم فإننا نأكل، لأنه إذا أبيح طعامهم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والطعام معلوم أنهم سيقدمونه في آنية، ما يمكن يحطونه في أيديهم، فهم يقدمونه في آنية، إذن أبيح لنا أكل طعامهم وفي آنيتهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا أمر، نهى عن أخذ آنيتهم خشية ماذا؟ خشية أن يكون بعض الآنية نجسة متنجسة. نعم، لا فيهم من يأكل، يقال انه فيهم من ياكل الخنزير. لا عصيانا يعني ليس دينهم محرم. محرم. والله حتى النصارى في اصل دينهم محرم الخنزير. هذا منقول عنهم في كتبهم. لا يشرب لا يشترون نعم. هذه حاجة. نعم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب الآنية، وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه، في حديث طويل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. نناقشكم في حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه. اسم هذا الصحابي في الأصل بدر. نعم. ضرب له بسهام يوم خيبر وسكن الشام ومات سنة 75. افتح هذا. افتح السيف. نعم، بايع النبي صلى الله عليه وسلم بايعة الرضوان. نعم. وسكن الشام ومات بها سنة 75. كيف يقال إن صحابيا جليلا ترك مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وذهب إلى الشام، أو ترك مجاورة البيت العتيق وذهب إلى الشام؟ هذا رجل اختار المفضول على الأفضل، لأن مجاورة البيت الحرام ينعم فيها الإنسان بالصلاة بمائة ألف صلاة، ومجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ينعم فيها الإنسان الصلاة في مسجده بألف صلاة. كيف يترك هذه البلاد ويتوجه إلى الشام ليموت بها وليس هو وحده؟ أنا ما فهمت. يوسف. فضل الدعوة أيضا ربما تجاوز فضل مجاورة البيت. ربما. نعم. هو خرج للدعوة، فضل الدعوة متعد ليس كذلك نفعها. هل عندكم من القرآن ما يدل على ذلك؟ نعم. كما آمن بالله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. فإن هنا الله سبحانه وتعالى قال أن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويجاهد في سبيل الله هو أفضل من الذين يجاهدوا في بيت الله. نعم. الرجل الذي مات في المدينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات يعني في بلد أخرى بيت يا ليته مات بغير مولده. نعم. قوله يا رسول الله إن بأرض قوم أهل الكتاب. من هم أهل الكتاب يا جماعة؟ لماذا سموا بالكتاب؟ هل إثباتا للإيمان؟ كتب. هل فيه غير اليهود والنصارى يطلق عليهم الكتاب؟ جزء. لا. نعم. ليس بصحيح. أنت. المجوس هل عندهم شبهة كتاب؟ تمام. أقاموا بأرض أهل أرض أهل كتاب ولم ينتقلوا إلى المدينة فلم يهاجر، كيف هذا؟ هذا محمول عليه شيء. ولكن هذا محمول عليه شيء، بقاؤها في أرض أهل الكتاب. لا، ما هو فيه وجه للضرورة، لأن المدينة موجودة، فهذا كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان بعده، نعم. نعم. إذا كانوا يستطيعون أن يظهروا شعائر دينهم. أحسنت، هذا محمول إذن على أنهم يظهرون شعائر دينهم. يظهرون شعائر دينهم. طيب، سأل عن ماذا؟ عاصف. سأل عن الأكل في أنية أهل الكتاب للضرورة. أنه لم يجدوا أهنية. لا، ما قال الضرورة، ما قال، لا ما قال ذلك، بس ما قال لا نجد أو نجد. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام له؟ هيك خالد، لا أعطنا لفظ الحديث يسير، ما هو صعب. لا تأكلوا. نعم. مش قال بعدها؟ فاصلوها كلوا منه. صحيح. نعم، استفدنا فوائد من هذا الحديث. الصحابة على التعلم. واستفدنا رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل قبل وهذا، قلنا يعني لابد عليكم إنسان يعني نوى فعل شيء أن يسأل قبل يعني عن المسألة قبل أن يشرع فيها. حسنت. نعم. جواز تحمل الفرد، من أين أخذت هذا؟ كيف صيغة السؤال؟ نعم، تكلم بلفظ الجمع، إذن دل ذلك على أنه وكل في الفتوى، صحيح؟ نعم. فائدة أخرى أصولية. نعم نعم. من مقلد. نعم. طيب، السؤال هنا، لو أن أصحاب أبي ثعلبة رضي الله عنهم علموا بالحكم ونقلت إليهم الفتوى عن أبي ثعلبة، أهم في حكم المقلدين لأنهم أخذوا بقول أبي ثعلبة، أم أنهم في حكم المتبعين؟ هم أخذوا حكم المتبعين تبع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هم المتبعون. هذا فيه نظر. أبو ثعلبة يعني هو تنطبق على شروط رواية الحديث، فهو عدل لا لا، ليس هذا، ما هو من حديث من حيث صحة الخبر. نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو اجتهاد، اسم اجتهاده هو عن الشخص. قد يقال أنه تقليد من جهة واتباع من جهة أخرى، تقليد من جهة واتباع من جهة أخرى. تقليد من جهة أنهم أخذوا عن أبي ثعلبة وما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فيكون التقليد هنا تقليد لغوي لا اصطلاحي، لأن القول قول أبي ثعلبة، لأنه سوف يخبرهم بهذا الحكم، فيكون التقليد لغوي فقط ليس باصطلاحي. أما في حقيقة الأمر فهم متبعون. نعم. من أخذت هذا؟ قال أن أفناء كل حزنة هو أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هل هذا من شيء صلى الله عليه وسلم. نعم حمزة الصحابة رضي الله عنه كانوا إذا سألوا حتى يعملوا، لا يسألوا حتى يعرفوا، حتى يعرفوا، لا يسألون حتى يعرفوا، إنما يسألون حتى يعملوا بجد. تمام. بدر هذا على خلاف المية كما مضى. نعم. لأن قد تكون الحاكم فيها مسلم ويحكم بشرع الله، والأغلب السكان كفار، لا يقال دولة كفر هذا. نعم. بحسب ما يظهر ظهور الكفر وانخفائه. نعم. تأدب الصحابة رضي الله عنهم بما أرشدهم الله عز وجل في نداء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يا رسول الله. أين إرشاده تعالى لهم؟ في كتابه في قوله تعالى. على أن كلمة إرشاد في نفسي منها شيء، بل أمر للوجوب، لقوله تعالى لا تجعلوا نهي. نعم نهي، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. جمال قيلت نعم كان في قام محرم الأمر بين النبي صلى الله عليه وسلم، عن المقام مقام بين، فقال لهم مخرج من هذه. صحيح. إظهار شعار دينه. كيف نجمع بين هذا الحديث وبين جواز أكل طعام أهل الكتاب؟ نعم. يجوز إذا دعاك الكتاب إلى طعام أن تأكل؟ هل في من السنة ما يدل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتي بطعام لم يؤت له، دعي لطعام الكتاب فأكل منه. أكل. طيب استفدنا فوائد أخرى. نعم ظاهر الأمر هنا يوجب وجوب غسل آنية الكتاب. من أين أخذنا؟ لغسلها. طيب لو أنهم أعطونا آنية مغسولة نظيفة، هل يجب غسلها؟ لا يجب. لكن توصل طبق ظهر حليم الله. نعم يعني فيها كتابي أعطاك إناء كالمرآة. أنا برأيته عندي مغاصر. هل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بغسل شيء لا يحتاج لغسل. فيه الخطاب له فحوى يا نجيب، لأنه لو أمر بغسل ما يحتاج لغسل ما يمكن أبدا، لأنه ما الدين والإسلام لم يدل على التنطع، بل سد هذا الباب على الناس. لا يتنطع الإنسان، لا لا تخسر. إن دفع لك الإناء نظيفا كالمرآة، وكيف يقطر ماء وما تدري كيف غسل أنت كمن استفتى ابن عقيل لما قال أنا انغمست في وادي كان علي جنابة، ولكن أرى أن الجنابة لم ترتفع. قال ليش؟ قال لي لأني ما نويت. قال لا تصلي أصلا. قال كيف؟ قال لأنه رفع عنك القلم. أنت مجنون، إنسان انغمس في وادي وقل وكان جنب، نفس الشيء. هذه المسألة تشبهها، ما يدرينا أنه غسلها، وكيف بالهواء هكذا جفت. اللهم إلا إذا كان فيها ظاهر زيت أو شيء، أو تكون ممسوحة مسحا مثلا، نقول نعم. طيب، جواز الوضوء من آنيتهم. نعم، لا لا، التعليل لا يستقيم. جواز الوضوء من أنية أهل الكتاب، ثم علت بماذا؟ إيه، قد تنازع فيه لأن التعليل ضدك. يجوز الوضوء من أنية أهل الكتاب لأن الحديث قيد الطعام فقط، ما يستقيم. إيه، ليس على سبيل العموم، لكن ما يستقيم هذا التعليل. بل عندك تعليل آخر يمكن أن تعلل به، وهو سوق هذا الحديث في باب الآنية، والآنية جعلها من ضمن كتاب الطهارة. كتاب الطهارة فتح. نعم نعم، من سؤال أبي ثعلبة محمد. أنا قلت هذا؟ لا لا يا رجل، عندنا الشريط مسجل. عندكم هذه الدفاتر؟ تشبه أنت ذكرت التأجير يا محمد، ذكرت التأجير أو الاستئجار. أنا ما قلنا الاستئجار. نعم نعم. إذا قدم لنا المجوسي آني هل نغسلها أم نردها؟ نغسلها، نحتاج لغسلها ورأينا أنها مستعملة نغسلها. إذا قال قال الحديث في أهل الكتاب، لا إله إلا الله. يا جماعة، الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، ونجاسة الكافر نجاسة معنوية اعتقادية، ليست نجاسة حسية. والإنسان الأصل فيه الطهارة، والأصل في ثيابه الطهارة، وما يستعمله أنه طاهر من الأواني. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر الإنسان إلى سياق الحديث من أوله أو ما بعده، ذكر ماذا فيه؟ كما في لفظ آخر ذكر الخمر والخنزير، الخمر والخنزير. وها هو سيتبين لنا الآن من الحديث الذي بعده أن مسألة الغسل مقيدة بما لو استعمل في طعام ولم يغسل مثلا. فهمت؟ طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام لما دعاه اليهودي إلى أكل خبز شعير وإهالة سنخة، قدم له في إناء، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فاكفأه وأنا سأتي بإنائي لتصب فيه واغسل إناءك سبع مرات، ما أبدا ما قال هذا. لأن اليهودي لما قدم له هذا الخبز والنوع من الشحم، هذا طعام مباح أباحه الله، طعام أهل الكتاب، لأنهم يذكون ويذكرون اسم الله عليه في ذلك الوقت. لا ما أظن. قال لنا رجل بيت هذا الكتاب يخرج من كلفة. الغالب أن يخلوه. وعادة ما يقدم طعام في أنيته. لا يتحرزون. لا يعملون عليه. يأكلون. لا لا يأكلون. كيف يأكلون؟ يأكل كلب ما؟ إذا ما هم أهل الكتاب، أهل كلاب. صح، هؤلاء أهل كلاب ما هم أهل كتاب. كيف يأكل كلب ما؟ أعوذ بالله. أعوذ بالله. صلى الله السلام والعافية. في هذه الحال إذا كان الرجل قد اقتنى كلبا وهذا الكلب كثير التداول عليه، إذا اضطر الإنسان إلى أخذ آنية أو دفعت له، فالأولى أن يغسل 7 مرات في هذه الحالة، أولها بالتراب إذا كان غلب على ظنه أن الكلب، لأنه ليس كله، ما أظن أن كلهم، ليس كلهم عشاق الكلاب، ربما إذا عشق الكلب عشقا يصل به الحال إلى أن ينام معه في الفراش كما أخبرت، ما في غير النوم فقط والأكل معه في الإناء، أسأل الله السلام والعافية. فيما استدل بحديث الذي روي في صحيح مسلم على تحريم الخمر، وقول الخطابي في معالم السنن، وقول دقيق العيد الذي ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد الذي رواه عنه الزيدعي في نصب الرأي، قال بأن الخمر نجس، النجاسة الحسية ليس معنوية وحسية. نعم، واحنا ما رجحنا هذا، لم نرجح. طيب، فقط نبدأ الدرس. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه، في حديث طويل. عمران بن حصين هو أبو نجيد الخزاعي الكعبي، هذا أصل اسمه، أسلم يوم خيبر وسكن البصرة بالعراق، ومات بها سنة 52 للهجرة، ونقول فيه كما قلنا في أبي ثعلب الخشني. وهؤلاء الصحابة الكرام لا يوجد قوم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام مثله، ولا يوجد قوم أيضا يحبون مكة والمدينة مثله، فهم ولدوا بالجزيرة العربية وشبوا بها وترعرعوا، وذكرياتهم أجمل ذكريات فيها، ومع ذلك خرجوا منها ولم يخرجوا فرارا أو رغبة عنها، بل خرجوا لحملهم مسؤولية هذا الدين، خرجوا ليعلموا الناس دين الله تبارك وتعالى، لكنهم خرجوا عن علم، ما خرجوا عن جهل، خرجوا لينشروا العلم، لأنهم حفظة حديث وحملة كتاب وحملة رسالة، فعلموا مسؤوليتهم. وفي هذا درس للذين يقبعون بمكة والمدينة ثم يعيبون على الدعاة خارج الجزيرة، إذا كان في هذا الداعية في بلد أهل كتاب بلد كفر، على أنه في بلد كفر، والواجب عليه في الأصل أن يعين أخاه على الدعوة، ما أن يقبع هناك ليشرب زمزم ويأكل التمر، قل والله أنا في خير. ولذلك لا يستوي أجره مع أجر الذي يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى بقلمه ولسانه، والشاهد على ذلك حياة الصحابة وأكثر الصحابة. نعم، وكما ترى ماتوا بها، يعني يموتون خارج إيش؟ خارج المدينة، كما ترى يموت خارج المدينة، مع علمهم أن الذي يموت في المدينة له فضل، حيث أنه ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك قد يضطر الإنسان إلى أن يبقى إلى أن يموت يبلغ دين الله جل وعلا. ولكن حينئذ إذا مات بغير المدينة فإن الأرواح جنود مجندة، ومستقر الأرواح إما في عليين أو في سجين، والله تبارك وتعالى يجعل أرواح العباد مزوجة، يعني أن الروح التي تشبه الروح الثانية يجعلها مجاورة لها في برزخها. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهؤلاء متفاوتون لا شك، فبحسب هذه الروح يكون سكنها ومجاورتها. وما يدريك لعله مات بلندن أو باريس أو غيرهما من عواصم بلاد الكفر، والله تبارك وتعالى ينقل روحه إلى أهل البقيع، وما ذلك على الله بعزيز. والذي واستنبطنا ذلك من حال كثير من الصحابة. يقول عن عمران بن حسين رضي الله عنه، وكان من العلماء الصحابة، هذا بين قوسين، عمران بن حسين كان من علماء الصحابة، ولذلك نجد في كتب الفقه وبعض كتب الحديث أنه يرجع إليه في الفتوى، خذوا على سبيل المثال في كتاب الطلاق، حينما ذكر له أن رجلا راجع امرأته بدون أن يشهد على ذلك، فقال ليستغفر الله وليشهد. رجع إليه في الفتوى، والصحابي الذي يرجع إليه في الفتوى يقدم على غيره، في أي شيء؟ في أخذ العلم. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه جمع صحابي، والصحابي هو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا بعد موته. لكن حال الحياة ما دام أنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به فإنه يطلق عليه الصحابة. توضأوا من مزادة، توضأوا الأصل في الألفاظ أن تحمل على المعنى الحقيقي، فإذا كان اللفظ مستعملا عند أهل اللغة يحمل على المعنى اللغوي، وإن كان اللفظ مستعملا في العرف يستعمل على المعنى العرفي، وإن كان اللفظ مستعملا في الشرع يحمل على المعنى الشرعي، فيكون قوله توضأ أي الوضوء الشرعي، لأن عندنا وضوء شرعي وضوء لغوي، لأن أصل الوضوء من الوضائع. يقول توضأ من مزادة امرأة مشركة، هذا الحديث أطول من هذا، وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر أو سرية، كان في سفر مع 84 رجلا وعدموا الماء وعطشوا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يستسقيان الماء، يبحثان عن الماء، فمر بهذه المرأة امرأة المشرك ارتحلت بعيرا وكان عندها مزادتان، فسألها عن الماء فقالت عهدي به أمس، يعني أنها أرسلت لتبحث عن الماء فمكثت يوما وليلة، فاستنزلاها، طلب منها أن تنزل، فابت في أول الأمر ثم رضيت، وأخبرها أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرنا بالإتيان بالماء، فقالت هذا الصابئ، هذا الذي صبع، والمشركون يسمون الذين يسلم بصابئ، الصابئ المغير لدينه، فقال هو الذي تعنين، ما جاده، ثم أخذوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام فنفث أو قيل فتفل في المزادتين، ثم جعل الصحابة يشربوا وصب من المزاد صبة في وعاء، وأقبل الناس فشربوا وشربت بهائمهم حتى ارتووا وملأوا أوعيتهم، ثم ردوا الماء إلى المزادتين فكان الماء أكثر مما كان ببركة نفث أو تفل النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يجمع لها من الطعام، فجمعوا لها دقيقا وتمرا وشيئا من الطعام ووضعوه في ثوب، ثم أمر بها فجهز لها، فجهزوا لها بعيرها وركبت وعادت إلى قومها. فلما عادت إلى قومها انشغلوا عليها قالوا كيف، فأخبرتهم بما كان وقالت يا قوم إني جئتكم إما من أسحر الناس أو من أصدق الناس، لأنها رأت شيئا عجبا، خشيت على مائها أن ينفذ في المزادتين فزاد الماء، إما من أسحر الناس أو من أصدق الناس. ومع ذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إذا غزوا ألا يصلوها وقومها بسوء، وكانوا يسمعون بالغارات والغزوات نعم والسرايا بجوارهم، ولكنهم أمنوا، عرفوا أنهم في مأمن بسبب ما فعلت المرأة، فجاءت إليه وقالت يا قوم والله ما ترككم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا لذاك الأمر، فما ضركم لو أسلمتم؟ قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأسلموا جميعا وجاءت بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلمين موحدين، كل ذلك ببركة ماذا؟ سبب القصة. وأظن مرت علينا هذه القصة في بعض المحاضرات. ها؟ نعم، هذا الحديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. طيب قوله توضأ من مزادة امرأتي، توضأ منها المزادة، توضأ من مزادة، والمزادة عبارة عن قربتين بينهما جلدة، عرفت القربة؟ قربتين وبينهما جلدة في الوسط حتى تمسك بالقربتين لتوضع على البعير، وقيل أن لها أيضا عمقا ليزيد مستوى الماء، هذه المزادة. والقرب تصنع في ذلك الوقت بجلود البهاء كجلد الماعز، بخاصة جلد الماعز لأنه يتحمل، لأن جلد الماعز فيما أعلم يتحمل ما لا يتحمله جلد الظأن، وكذلك جلد البقر. نعم، وقوله من مزادة امرأة مشركة، مشركة، المشركة مؤنث مشرك، والمشرك من هو المشرك؟ المشرك هو الذي جعل لله ندا بصرف نوع من أنواع العبادة له، فإذا أشرك بالله سبحانه وتعالى في عبوديته فهو مشرك شركا في العبودية والألوهية، وإذا أشرك به في بعض أفعاله فهو مشرك شرك ربوبية. وسبب سوق المؤلف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب، باب الآنية، ليبين جواز الطهارة من آنية الكفار، أصابر، فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا المشقة التي، ونأخذ الفوائد من أول الحديث، المشقة التي لقيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إعلاء راية هذا الإسلام، كانوا يتحملون المشاق العظيم، فيسافرون الأسفار الطويلة ويصابون بالجوع والعطش والمرض، وكلكم يعرف غزوة ذات الرقاء التي ذهب فيها نعال القوم بل وأغفارهم، وجعلوا يأخذون من عمائمهم وبعض أثوابهم فيلفونها على أقدامهم ليستطيعوا المشي، فرضي الله عنه. وهذا يدلك على أن هذا الدين لا يقوم إلا بالجهد، يعني لا يقوم إلا إيش، ولا ينتشر إلا إذا قام أهله وأصحابه. نعم هو يقوم بالله سبحانه وتعالى، ولكنه جل وعلا جعل لهذه الأمور أسبابا، إن تنصر الله ينصر ويثبت أقدامك. نعم، ويستفاد من هذا الحديث نعم الأخذ بالأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلين يبحثان عن الماء يستسقيان، ما قال اصبروا حتى تصيبنا السماء، وكان صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يدعو أو يستسقي، والله سبحانه جل شأنه يستجيب دعاء، يجيب دعاء على طول، لكن نرى في كثير من النصوص نزول الحاجة بالناس في عهده عليه الصلاة والسلام، ولا يدعو عليه الصلاة والسلام بأن ينزل شيء من السماء، تنزل مائدة أو ماء، لا، بل يسكت عليه الصلاة والسلام، وذلك ابتلاء للناس، ثم أمرهم بالأخذ بالأسباب. ويستفاد من هذا الحديث جواز مخاطبة المرأة الأجنبية للحاجة. من أين أخذنا؟ من كلام الرجلين الصحابيين لهذه المرأة للحاجة. وينبغي أيضا أن يقيد ذلك بما إذا أمنت الفتنة، أما إذا كان في كلامها فتنة فلا يجوز. ويستفاد من هذا الحديث جواز استنزال صاحب الماء. ويستفاد من هذا الحديث جواز طلب الماء إذا احتاج الإنسان وليس في ذلك منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس شركاء في ثلاث، في الماء والنار والكلاء العشب. من أين أخذنا؟ من طلب الرجلين للمرأة في الماء. ويستفاد من هذا الحديث أن الضرورة قد تجعل الإنسان خاصة إذا كان مرافقا لغيره أن يصحب المرأة، لكن يحمل هذا أيضا بقيود. إذا كان الإنسان قد يضطر الإنسان إلى أن تصحبه امرأة إذا كان عنده رفقة معه، لأن الصحابيين أقبلت المرأة معهما، وربما كانت المسافة طويلة أو قصيرة، المهم أنهم رافقاه، وهذه للحاجة وضرورة بأمره صلى الله عليه وسلم، فهذه تقيد بقيود، بما لو كانت الضرورة وأمنت الفتنة. نعم، ويستفاد من هذا الحديث جواز الشرب من آنية الكفار، جواز الشرب من آنية الكفار، شربوا لما شربوا. ويستفاد من هذا الحديث أن جلود الميتة تطهر بالدبغ، جلود الميتة تطهر بالدبغ، لأن المزادتين كان من أي شيء؟ من جلد، من جلد. هذه المادة التي يستعملونها في ذلك الوقت، ما كان عندهم ما عندنا اليوم. نعم. ويستفاد من هذا الحديث جواز استعمال الجلد الذي دبغه الكافر، ولا يشترط في دبغه أن يكون الدابغ له مسلما. بخلاف ما سيأتي كالخمر مثلا إذا خللت. ويستفاد من هذا الحديث أن النجاسة قدر مطلوب إعدامه، فإذا عدمت النجاسة بأي معدم بأي مزج وأيا كان هذا المنظف أيا كان دينه، فإن النجاسة تزول. مثاله لو أن الإنسان عنده ثوب نجس وأعطاه إلى مغسلة وصاحب المغسلة كافر، ثم رد عليه الثوب كأنظف ما يكون، هل نقول لا تستعمل هذا الثوب لأن الذي طهره كافر لا صح، أم أنه طاهر؟ طاهر أم لا؟ لماذا؟ لأن النجاسة عل قادر مطلوب إعدامه وإزالته، وإزالته تكون بأي مزيل وبأي ومن أي مزيل ومن أي مزيل من أي شخص. فهمتم؟ من أين أخذنا هذا؟ لأن هذه المزادة من جلد أم لا؟ من جلد. طيب، وهم قد دبغوا الجلد أم لم يدبغوا؟ لا شك. ويستفاد من هذا الحديث جواز استعمال المائعات في الجلد المدبوغ، ومن ذلك الماء، على خلاف ما قرره أصحابنا رحمهم الله أنه يستعمل الشيء اليابس ولا يستعمل الشيء الماء، لأن المزادتين كان بهما ماء. ويستفاد من هذا الحديث جواز الوضوء من أخذنا هذا؟ ما أخذنا. جواز الوضوء من آنية الكفار، جواز الوضوء. فلو أنك طلبت من كافر آنية فيها ماء، يجوز أن تتوضأ من هذه الآنية التي فيها الماء مباشرة، لا تكفى تقول أنا سأغسلها 7 مرات. فهمتم؟ لأن هؤلاء الكفار لا شك أنه قد يكون لهم كلاب كما في قصة المرأة هذه، لأنه لا يخلو تخلو قبيلة من قبائل العرب إلا وعندهم كلاب للحراسة أو للصيد في الغالب، وفي الغالب. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال عسى. ويستفاد من هذا الحديث يسر الشريعة وسماحتها، وأنها تشدد على المتنطعين، وقد قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، ولما سئل قال المتشددون الذين يتشددون في الدين بلا دليل. شوف لو إنسان متنطع شو يقول؟ يوسوس له الشيطان، تتوضى من هذه المزادة وجلدهم الله أعلم كيف، وربما شرب منه كلب، ويظل يوسوس له الشيطان حتى يترك الوضوء، ربما يعمد إلى التيمم. قل لا لا لا، الأولى أن أتيمم. وهذه طبيعة المتنطعين، وهي من سمات الخوارج، من سمات الخوارج. ويستفاد من هذا الحديث أن الأصل طهارة الماء، هذا هو الأصل، فأتي بهذا الماء من قبل إيش؟ مشركة، والأصل أنه طاهر، مع أنه قد يقول قائل إنه ربما ولغ منه كلب، قد يقول قائل، مثل لو ملأت هذه المرأة مزادتيها ثم ذهبت لقضاء حاجتها وأنزلت البعير فجاء كلب فشرب من المزادة ومر. لا، يفتح على نفسه الإنسان باب الشك والوسوسة فيترك الوضوء ويتيمم. فالأصل في الماء الطهارة، هذا هو الأصل. ويستفاد من هذا الحديث ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يعبر بالمعجزة، وبعضهم نازع قال آية. من أين يؤخذ؟ من ازدياد الماء ونزول البركة فيه. ويستفاد من هذا الحديث أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، فلا يجوز التبرك بالآثار الحسية إلا بآثاره عليه الصلاة والسلام. فلو أتى عالم مثلا أو إنسان صالح عابد وزاهد في الدنيا معروف بكثرة العبادة وصلاح السمت، قال أنا سأدفن لكم في الماء أو أنفن، نقول له خلي ريقك في فمك ولا تدفن علينا، فهمتم؟ والصوفية يتبركون حتى بنجاسة مشايخهم، ببول مشايخهم وعذرة مشايخهم والعياذ بالله، وهذا من ضلالهم. فالأثار الحسية التبرك بها خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم ينقل أبدا أن الصحابة تبركوا بأثار بعضهم بعض، فلم يتبرك الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام بأثار أبي بكر، ولم يتبركوا بأثار عمر بعد أبي بكر. وجاء رجل إلى الإمام أحمد فصافحه ثم مسح بها وجهه، فأنكر ذلك الإمام أحمد، غضب، قال من قال لك هذا؟ من أين أتيت بهذا؟ فلا يتبرك بالأثار الحسية كالعرق والريق، نعم، والشعر وغير ذلك إلا بآثاره عليه الصلاة والسلام. وكل من ادعى جواز التبرك بغيره فهو كاذب، إما أن يكون يكذب كذبا متعمدا أو أنه ينقل الكذب، إما أنه يكون على علم بهذا أنه كذب في الشريعة أو أنه ينقل كذبا. فكل ما يذكر أو قد تسمعونه لا يصح أبدا، لا يصح. وإنني أتحدى من يأتينا بحديث أو أثر في كتب السنة التي وثقت وجردت أسانيدها وصححت بأنه يجوز التبرك بالآثار الحسية لشخص غير النبي عليه الصلاة والسلام بالتحدي. واضح المسألة هذه؟ طيب. ويستفاد من هذا الحديث، ايش قلنا؟ نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا فعل إذا صنع له معروف عليه أن يكافئه بمعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أخذ الماء من هذه المرأة المشركة كافأها، أمر الناس أن يجمعوا لها طعاما، وهكذا ينبغي على المسلم إذا صنع إليك إنسان معروف سواء كان من المسلمين وبخاصة الكفار لا تترك له الفرصة حتى يمتن عليك، بل كافئه بمعروف مثله أو خير منه. لأن المرأة كفئت بخير أم لا؟ بخير. الماء ما نقص وعادت بصرة، وقومها أرسلوها لأن تأتي بالماء، فاتت بماء وطعام، هذه من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وعصمت دماءهم بهذا الفعل ثم أسلموا. فانظر كم اجتمع يعني من بركة لقومها بسببها. شخنا؟ نعم. أيؤخذ منه جواز إرسال المرأة وحدها لتبحث عن الماء؟ نعم، أحسنتم. لا يؤخذ منه. لكن كيف لا يؤخذ والنبي عليه الصلاة والسلام ردها على قومه؟ إذن يستفاد منه وجوب تقديم ما هو أولى في الدعوة إلى الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال جيت وحدك، خرجت بلا محرم، فهمتم؟ ليش؟ ها؟ طيب، وهل هذا في المرحلة المدنية من المكية؟ المدنية المدنية. طيب بل سكت النبي عليه الصلاة والسلام أو يكون قد دعاه قد دعاه. فهنا عندنا احتمالاً في الحقيقة، إما أن يكون قد دعاها إلى التوحيد وهذا قوي، أو أن يكون قد سكت عن دعوتها فلم يقل شيئاً حتى ترى هذه الآية من آياته رجاء أن تسلم. وهنا يؤخذ منه إذن على هذا الاحتمال أقول أنه قد يسكت عن الدعوة مع الكافر ولا يدعى ليترك له الاستنباط وحده واكتشاف الإسلام. فهمتم؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنها آية وأن هذا شيء ما فيه جدال، فيحتمل أن يكون قد دعاها، هذا احتمال، ولم يذكر هذا الشيء الحقيقة، لم يذكر أنه دعا. الاحتمال الثاني أنه لم يدعوها إلى الإسلام، لأنه قد يقول قال هي مسلمة ليش ما دعاها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام. فهنا يؤخذ منه إذن جواز السكوت وعدم دعوة الكافر للمصلحة. ايش هي المصلحة؟ اجيبوا جماعة حتى تكتشف وحده، لان الانسان اذا اقبل على الاسلام بنفسه وحده لا شك ان اقباله عليه يكون احسن مما لو دعي اليه دعوة. ولكن لا يمنع، لا نقول اسكتوا لا تدعوا الناس واتركوهم يكتشفوا الاسلام وحدهم، هذا لا يمكن. طيب هذه كانت ايش الفائده؟ 19. طيب ويستفاد من هذا الحديث ان الاصل في انيه الكفار انها طاهره. اخذنا جلود بين الدبغ الاصل في انيه الكفار انها طاهره، هذا هو الاصل. ويستفاد من هذا الحديث أن نجاسة المشرك نجاسة معنوية، فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ها نجاسة معنوية وليست حسية، وليست حسية. ويستفاد من هذا الحديث أن صناعة المعروف والإحسان للكافر له دور في الدعوة إلى الله، لأنها دعوة بالعمل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحسن إلى هذه المرأة وعادت بالطعام لا شك أن في طريقها كانت تفكر في هذا الشيء، كانت تفكر في هذا الماء الذي لم ينقص وزيد وإكرام الصحابة وعودة إيش عودتها بهذا الطعام، فرأت كرم الإسلام وسماحة الإسلام، ولذلك أسلمت المرأة وأسلم قومها. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي أن ينزل الكافر المنزل اللائق به. فالكفار أقسام، المحاربون يحاربون، والمسالمون المسالمون يسالمون يسالمون. ويستفاد من هذا الحديث أن الكافر إذا كان له يد عندنا فإن من الفقه والحكمة أن يكف عنه وعن قومه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أمر الصحابة في الغزو مثلا أن يغزو قومه قالوا اتركوها هي فقط أو ذويها اجهزوا على البقية، لا، بل بهذا الفعل عصمت دمها ودماء قومها. فيؤخذ منه أن الكافر إذا كان له يد، عرفنا إذا كان له يد يعني مزية وفضل، نعم إيش نقول؟ أن يكف عنه وعن قومه. ويستفاد من هذا الحديث جواز الهدية للكافر، جواز أن يهدي المسلم هدية للكافر، ولكن ينبغي إذا أهدى، وهذه مسألة يضل فيها بعض الناس، يهدي على سبيل التودد، على سبيل إيش؟ التودد، وهذا فيه خطر، بل عليه إذا أهدى الكافر يهدي بنية أن يسلم هذا الكافر. إذا قلق التهاد وتحاب نقول هذا فيما بيننا فيما بيننا، لكن مع الكافر يهدى له إما لكف شره أو طمعا في إسلامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه أرسل الرجلين ليبحث عن الماء وما قال إن بالمكان الفلاني امرأة عندها مزادتان من ماء، فلا يعلم عليه الصلاة والسلام الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. ففي غزوة تبوك أظن ضاعت ناقته، لا ناقته أو ناقة بعض الصحابة والله وهمت، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها بالوادي الفلاني وأنها محبوسة بخطامها في شجرة، فذهبوا فوجدوها كما قال. هذا لأن الله أطلعه على ذلك، لكن قد لا يطلعه، ليبين الله تعالى لعباده أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا بقدر ما أطلعه عليه، كقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله من يشاء من رسله. يكفي. في فائدة أخرى، ويستفاد من هذا الحديث جواز الاستدلال بقطعة من الأثر دون النص كاملا مراعاة للشيخ. ما أدري مفهوم جواز الاستدلال بقطعة من الأثر دون النص كاملا مراعاة للشيخ، ومراعاة أيضا للوقت، اختصارا للوقت وللكتابة. فالحافظ بن حجر رحمه الله في بلوغ المرام استدل بقطعة من الحديث، لأنه قال فيه حديث طويل ما سياق الحديث كله من أوله، فإذا كان الحديث طويلا نعم والآية أيضا فلا بأس أن يستدل ببعضها أو ببعض الحديث إذا كان هذا المستدل به هو محل الشاهد، ولا حرج في ذلك، لا قال أن هذا تحريف، وذلك يكون إما اختصارا ليش اختصار للوقت أو للكتابة. كذلك إذا ذكر الإنسان الدليل كله بطوله وأراد أن يستدل به على مسألة، فمن حسن الاستدلال أن يذكر يقول والشاهد كذا، يعين الشاهد من النص، فيسرد مثلا حديثا يريد أن يسرده كله، يريد أن تقع الفائدة وتعم أكثر من مما يريد أن يتكلم فيه، لكن عليه أن يعين الشاهد من الدليل حتى تظهر الحجة في قوله، يقول والشاهد قوله كذا وكذا. يكفي هذا. نعم يا بدر. عمران بن حصين او الحديث الذي قبله قرر هذا قرر هذا حتى نعم قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب الاكل في انيه اهل البيت، قلنا هذا يعني الظاهر انه تحريم، لا ما نهى بالكليه النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي سالم الا تجد غيرها، الا لا تجد غيرها. لو كان التحريم بالكليه ما لقال لا تاكلوا لا تشربوا بالكليه لسد الباب، لكن قال الا تجدوا غيرها، فهنا لم يجدوا الا المزادتين، على ان هذا فيه دليل ايضا، لان المزاده في الاصل تكون من جلد، والجلد اقرب الى النجاسه منه الى من غيره، مما لو كانت الانيه من فخار او خزف او صلصال او من خشب او ما اشبه ذلك، فيأخذ منه أن الإنسان إذا احتاج، وهذا يدلك على أن النهي الأول في حديث أبي ثعلب ليس للتحريم بل الكراهة، فلا يأخذ الإنسان آنيتهم إلا إذا احتاج، وإذا احتاج فإنه يحكم عليها بأنها طاهرة ولا يتنطع. نعم في شيء؟ ما يكون ذكرت يحمل لأن المزادة لما جاء بها مملوءة ماء والماء طهور، والحديث الأول الذي لم يذكر فيه أنها آنية مملوءة ماء لأن الخطاب له فحوى، فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه لما سئل يعني علم أنها آنية تستعمل في الطبخ، وبما أنهم يطبخون الخنزير نعم وهو نجس، وربما الخمر على القول بأنها نجسة حسا، أرشدهم إلى أو أمرهم بغسله. هذا هو الجمع. نعم. كيف؟ فنأكل لنا. أي على الأكل أيضا، هذا يدل على الأكل أنها آنية أكل لا آنية استعمال الوضوء. نعم في شيء؟ يكفي هذا خلاص. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب الآنية، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال لا، أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في حديث عمران بن حسين مسائل. من هو عمران بن حسين؟ نعم والبصرة أين هي؟ لا في بصرة في البصرة في العراق. نعم نعم صحيح تمام. طيب ذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هو وأصحابه من مزادة امرأة مشركة، هل هذا الحديث كامل أم أنه طرف منه؟ نعم طرف منه. أتذكر الحديث بطوله بالمعنى؟ أذكره بالمعنى، ما أدري لماذا تخشون من الحفظ، حتى قال بعض السلف طلب العلم الحفظ، يعني العلم حقيقته الحفظ. نعم قلنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع بضعة وثمانين من أصحابه رضي الله عنه، وكان في سفر فعاطش وعلم الماء عنده، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين فمر بامرأة عندها مزادة من الماء فاستنزلها فطلب منها الماء، وأخبرها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسلها. فقالت الصابئ، فقال نعم هو مكاني، فأخذ من عندها الماء ورجع للنبي. هل أنكر عليها ما قالت؟ لماذا؟ كان فيه فائدة هنا كنا يمكن أن نستخرجها، لماذا ما أنكر عليه؟ لأن الجاهل يعامل بالرفق